اللهم فك أسر عبادك يا رب من أسر الشياطين وأسر الجن. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم لا تجعل للشياطين عليهم سبيلا. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين وارفع شأنهم. اللهم ارفع شأنهم. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك السلاسل. اللهم صل السلاسل. اللهم صل السلاسل. اللهم صل السلاسل. اللهم صل السلاسل. اللهم صل السلاسل. اللهم اصهر ما سلسلوا به. اللهم اصهر ما سلسلته الشياطين والأبالسة. اللهم اصهر ما سلسلته الشياطين والأبالسة. اللهم اصهر ما عقدوه. اللهم اصهر كل عقدة. اللهم اصهر العقد. اللهم اصهر العقد. اللهم اصهر العقد. اللهم اصهر العقد. اللهم اصهر العقد وفك أسر عبادك. اللهم حرره السجود. اللهم حرر السجود. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم حرر ما حبسوه. اللهم فكك ما تلصمه. اللهم فكك ما تلصمه. اللهم فكك ما تلصمه. اللهم فكك ما تلصمه. تلصمه تلصمه. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل تلصم في الجسد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ما تلصمه وسلسلوه وعقدوه ونفثوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احرق ما نفثوه. اللهم احرق مقاعد ما عقدوه. اللهم اصهر يا رب سلاسلهم. اللهم اصهر سجونهم وحل سجونهم. اللهم حل عقدهم. اللهم حل عقدهم. اللهم حل عقدهم. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك الموحدين. اللهم فك أسر عبادك وجنودك. اللهم فك أسر عبادك وجنودك يا رب. اللهم فك أسر المأسورين وهرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين يا رب. اللهم فك أسر المأسورين يا رب. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب كل أسير واحرق الشياطين. اللهم احرق كل شيطان ومن تسلط. اللهم احرق من تسلط على العبادة والصلوات. اللهم احرق من تسلط على قراءة القرآن. اللهم احرق من تسلط على العلم والعمل. اللهم احرق من تسلط على الرزق والمال. اللهم احرق من تسلط على الديون فأكثرها. اللهم احرق من تسلط على الديون. اللهم احرق من تسلط في الديون. اللهم احرق من تسلط في الديون. في الديون. في الديون يا رب. اللهم اقض الدين. اللهم اقض الدين. اللهم اقض الدين. اللهم اقض الدين. اللهم اقض الدين ووسع الرزق. اللهم اقض الدين ووسع الرزق. اللهم مالك الملك. وللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما. تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمه تغنيني بها عن رحمه من سواك. اللهم ارحمني رحمه تغنيني بها عن رحمه من سواك. اللهم فك أسر عبادك يا رب من أسر الشياطين وأسر الجن. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين في الجسد. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم فك أسر عبادك الصالحين. اللهم